طيب يا شيخ السؤال الثاني. نعم. عندنا مصلى في الدوام. نعم. ما نسمع الأذان بس نسوي إقامة على طول. هل جايز؟ أنتم في البلد ولا خارج البلد؟ لا في البلد. وحنا في البلد أو خارج البلد؟ طلبة. هل أنتم في البلد أو خارج البلد؟ لا في البلد. إذا ما حاجة الأذان لأن الأذان حصل بأذان المؤذنين. غير ما سمعنا. أولا لم تسمعوا. ما دمتم في البلد الذي يؤذن فيه أذان المؤذن كافي.